السلام عليكم. الله الحمد لله محمد ونستعين صفر وعضوز وعجر وعجزنا سيئات أعمالنا يدي الله ولا مضي إلا الله ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يغفر لكم ذنوبكم وأن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى الخمسة والثلاثين من أبواب التصريف التي ذكرها صاحب الكتاب وقلنا جرمين بسم الله. طيب دخلنا أو بدأنا في كتاب في باب الإعراب. الإعراب معناه الإبانة أو الإيضاح وله معاني وهذا أنسبها. وقلنا الإعراب في الاصطلاح اختلفوا فيه على قولين لفظي ومعنوي، والمشهور هو المعنوي كما جرى عليه صاحب الكتاب، ويعرف بأنه تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، هذا هو تعريفه على ما عرفه صاحب الكتاب. وأما على القول بأنه لفظي فنفس التي تجعل علامة هي نفس الإعراب، وما ينبني عليه ما هو كبير فائدة، ما له كبير فائدة. الإعراب في اصطلاح من يقول إنه معنوي هو تغيير أواخر الكلمة، تغيير أحوال أواخر الكلمة، المراد أواخر الكلمة تغير، إنما المراد تغيير أواخر الكلمة حقيقة كزيد أو حكما كيد ودم. والمراد بالتغيير تغيير مراده تغيير حركاتي من رفع او نصب او خفض، اولا كان موقوفا ثم بعد ان تسلط عن العام المتركب حصل له تغيرات، جاء زيد رايت زيدا مررت بزيد هذا، الى من رفع الى نصب الى خفض. وهذا يكون الاعراب. الكريم هنا المراد بالكريم هي الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره، ما يجب بناءه. الاسم المتمكن، المتمكن الاسم يسمى متمكنا إذا لم يكن مبني، إذا كان معربا يسمونه متمكنا، وإذا كان مع معربا منصرفا يسمونه متمكنا أمكن. والمقصود هنا هو المتمكن سواء كان منصرفا أو غير منصرف. والأمر الثاني هو المضارع لكن بشرط أن لا يتصل بآخره ما يجب بناءه من يوم التوكيد المباشرة، وكذلك يظن الإناث، فإذا اتصلت به من الإناث والمراد من الإناث أصل وضعه ما كان الإناث، وإن استعمل في المذكر كالبيت الذي ذكرناه وهو يمرنا بالدهن خفافا عيابهم ويرجعنا من دارينا مجرى حقائب، هذا استعمل في المذكر ولكنه وضعه للإناث. فالحاصل إذا اتصل به نون التوكيد نون الإناث يبنى ويخرج عن كونه معربا، وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد لكن بشرط أن تكون مباشرة، وسنشرح معنى المباشر وغير المباشر إن شاء الله. وقال لاختلاف العوامل، هذا متعلق بالتغيير، التغيير ذلك التغيير حصل بماذا؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فإذا كان لذلك يسمى إعرابا. أما إذا كان مثلا إتباع خمر القيس، مثلا إذا جاء أمر القيس مررت رأيت امرأة القيس مررت بمرئ القيس، مثلا هذا أمر مرئ تغير، هذا الإتباع وهذا لا يسمى إعرابا. قال اختلاف العوامل الداخل عليها. ما معنى اختلاف العوامل؟ معنى اختلاف العوامل تعاقبها، أن يأتي عامل ثم يخلطه عامل آخر. جاء زيد، هذا العامل هو جاء، هذا العامل هو جاء. هناك من لا يميز بين العامل والفاعل، في اللغة ما له فرق مثلا العامل والفاعل، لكن في الاصطلاح العامل والفاعل بينهما فرق، انتبهوا له، لأن بعض الطلاب ما يعرف هذا الفرق. إذا قيل له هذا عامل وهذا فاعل يكون هذا واحد لا فرق بينهما. جاء زيد، هذا فاعل، في فاعل وفي عامل. جاء هذا يسمى عاملا، جاء يسمى عاملا، وزيد هذا يسمى فاعلا وليس عاملا. العامل هو الذي أحدث الإعراب سمى عاملا. ثابت اختلاف العوامل. جاء زيد، زيد هذا اسم معرب. اختلف آخره من رفع إلى نصب إلى خفض عند اختلاف العوامل الداخلة عليه، وذلك جاء زيد رفع، ثم زال جاء فجاء غيره بدله رأيت زيدا، خلف اختلف، خلف جاء رأيت، فانتصب وتغير إعرابه بسببه. مررت بزيد، هو زيد نفسه تغير أيضا إلى حركة أخرى وهي الخفض وهي الجر بسبب اختلاف العامل المسلط عليه. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، الداخلة عليها واحدا بعد واحد، والعوامل جمع عامل، والمراد بالعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي الإعراب الذي يطلب الإعراب، سواء كان العامل مراد هنا، العامل هو الذي يقتضي أن يتسلط على الاسم الذي يقتضي يطلب الإعراب، يعني سواء كان ذلك العامل لفظيا أو معنويا، سواء كان ذلك العامل لفظيا أو معنويا. فاللفظي جاء زيد، هذا تغير، جاء زيد رأيت زيدا مرات بزيد. والمعنوي هو الابتداء، جاء زيد فإنه يطلب الفاعل المقتضي للرفع، ونحو رأيت فإنه يطلب المفعول المقتضي للنصب، ونحو الباء فإنها تطلب المضاف إليه المقتضي للجر. المضاف إليه معناه هنا ليس هذا المصطلح، إنما المراد الاسم المحفوظ مجرور، لأنه يضاف معناه إلى غيره تضيفه. والعامل المعنوي هو الابتداء والتجرد، الابتداء والتجرد. هناك عاملان يسميان معنويين، الابتداء هو تجرد الاسم، كون الاسم صالحا لأن ابتدأ به، فهذا يكون في المبتدا والخبر، ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدا. الابتداء هذا معنوي، عامل معنوي ليس لفظيا. وكذلك ايضا في الفعل المضارع التجرد، التجرد عن عامل النصب والجر، هذا هو الذي يعمل الرفع. جاء يعني يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره، لماذا؟ مرفوع لتجرده عن النصب والجر، التجرد هذا معنوي. قال فإنها تطلب المضاف إليه مقتضية للجر. والعامل معناه هو الابتداء والتجرد، المراد بدخول العوامل معناه دخول العوامل مجيئها لما تقتضيه من الفاعلية والمفعولية والإضافة الجر، سواء استمرت أم حذفت، وسواء تقدمت على المعمولات فعايد زيدا أو تأخرت نحو زيدا رأيت. وقول المقصودي إن العوامل لا تكون إلا قول المعرفات على الأصل غالب، يعني معنى ذلك أنه غالبا متقدم العامل، وأحيانا يتأخر فلا يعني نقول دائما يتقدم. لفظا أو تقديرا حالان، لفظا أولا هناك باب الإعراب، باب الإعراب هذا يحتمل أوجه الإعراب الثلاثة، باب الإعراب، باب الإعراب، باب الإعراب ثلاثة. أما الرفع فعلى تقدير أنه خبر مبتدئ محذوف هذا باب الإعراب، أو مبتدئ وخبر محذوف باب الإعراب هذا محذوف، أو فاعل لفعل محذوف ماذا تبع باب الإعراب ما تقدم، أو نائب فاعل لفعل محذوف يقرأ باب الإعراب أو يكتب باب الإعراب، هذا أوجه وجه الرفع. كم صار؟ أربعة. مبتدا خبر نعب فاعل نعب فاعل أربعة، وجه النصب أربعة، وجه الرفع أربعة، وجه النصب ثلاثة، وجه النصب ثلاثة. باب الإعراب اقرأ باب الإعراب، اقرأ باب الإعراب أو هاك باب الإعراب. وتقول كذلك أيضا باب الإعراب منصب من الزخارف، إذا صار اثنين ما هو ثلاثة. طيب والجر واحد، والجر ضعيف لكنه ثبت في بعض الأشعار أنه أرفع الجر. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالعطف الأصابع، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، هذا مجرور بحالة جر محذوف شذوذا إلى كليب. وكذلك انظر إلى باب الإعراب وفي باب الإعراب، وهكذا يعني يوجه هذا. وأما قوله لفظا أو تقديرا، وهذا أيضا له أوجه نحو سبع تقديرات، لفظا أو تقديرا ومن أبرزها أن يكون حالا، حال كوني ذلك ملفوظا أو مقدرا، حال كوني أو ينصب على التمييز أو مفعول بفعل محذوف، وهكذا يختلف. حالان من تغيير، يعني أن تغيير أواخر الكلم والتغيير، التغيير هنا فيه نكتة، التغيير فعل الفاعل، تغيير هذا فعل الفاعل، والمطلوب هنا الفعل نفسه والتغير. فلماذا أضرب هذا من إثبات السبب وهذا مسبب؟ لأن معناه بتغيير العوامل الداخلية، لتغير العوامل الداخلة عليها. فإذا ذلك التغيير بمعنى أراد به التغير، التغير تغير العوامل، تغير الإعراب بتغير العوامل الداخلة عليها، لفظا أو تقديرا، أي من حيث اللفظ ومن حيث التقدير، أو حال كونهما مرفوضين أو مقدرين. تغيير أواخر الكلمة تارة يكون في اللفظ نهو يضرب زيد، يضرب زيد، ولن أكره حاتما، ولم أذهب بعمر، هذه الثلاثة كلها أمثلة. يضرب زيد للرفع ملفوظ، يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع تجد له الناصب والجازم وعلامته رفع ضمة ظاهرة في آخره، زيد فاعل مرفوع علامته رفع ضمة ظاهرة في آخره، إذا ملفوظ. لن أكره حاتما، لن حرف نصب من مصدر مسلم، أكره فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ظاهرة في آخره، حاتما مفعول به منصوب وعلامة نصبه بطاطا ظاهرة في آخره، إذا هذا ملفوظ في النصب، للنصب في الفعل وللنصب في الاسم. لم ولم أذهب عمرو، ولم أذهب بعمر، لم حرف جزم وقلب، حرف جزم ونفي وقلب، تقلب المضارع إلى المضي معنى ما أذهب، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم سكون آخره، بعمر جار ومجرور، هذا أيضا مرفوض. أذهب السكون تلفظنا به، بعمر تلفظنا بالجر، هذا لفظا أو تقديرا معناه مقدر، يعني معناه ليس ملفوظا، وهذا فيما إذا كان حرف إلا، مثل إيه؟ مثل قولك موسى يخشى، موسى يخشى، هذا مقدر وليس ملفوظا. موسى مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير منع من ذلك التعذر، يخشى فعل مضارع مرفوع بتجرد يعني الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ذلك التعذر، موسى يخشى، إذن هذا مقدر. لن أخشى الفتاة، هذا في النص، هذا المثال الذي سبق في الرفع، ومثال النص لن أخشى الفتاة، لن أخشى الفتاة مقدر هذا. وكذلك مررت بالرحى، رحى هذا مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة ليست ملفوظة، وهكذا يكون لفظا أو تقديرا. التغيير تغيير أواخر الكلم يكون أحيانا مقدرا ويكون أحيانا ملفوظا، وكله سمى إعرابا. وكيفية الإعراب يقول هنا، وكيفية الإعراب اللفظية أن تقول في نحو يضرب زيد يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن من الناصب والجازم وعلامة رفيع ضمة ظاهرة في آخره هذا مرفوع، والعامل في الرفع التجرد من الناصب والجازم، وزيد فاعل بيضرب وهو مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والعامل في النصب رفع يضرب. وتقول في مثل لن أكره حتما لن حرف نصب نفي ونصب كذلك استقبال، وأكره فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والناصب له لن، وحتما مفعول به وهو منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره، وهكذا مثل تكون علامة. هذا مثال للمقدر ومثال للمنصوب لفظا أو تقديرا. ثم هذا الإعراب الذي سبق لنا ينقسم إلى أقسام أربعة، وإلى ذلك أشار بقوله وبينا بقوله أقسامه أي أقسام الإعراب، وأقسامه أي أجزاء الإعراب. هنا الأقسام الحقيقية هذه أقسام الأربعة ينقسم إلى أقسام الأربعة، وأقسامه أي أقسام الإعراب بالنسبة إلى الاسم والفعل، هذا الجملة تنحن. وأقسامه أربعة، أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم، رفع ونصب وخفض وجزم. رفع يقوم زيد في الاثنين في الفعل والاسم، يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع يتجرد الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة، يقوم زيد ونصب إن زيدا لن يقوم هذا منصوب على يعني النوع المنصوب هذا في الاثنين في الاسم والفعل، وخفض وهذا خاص في الاسم فقط لأن الخفض لا يكون الأفعال نحو مررت بزيد، وجزم وهذا خاص في الفعل لأن هذه الأقسام الأربعة تنقسم إلى قسمين مشترك وخاص. المشترك الرفع والنصب مشترك بين الاسم والفعل، والخاص بالفعل الاسم الخفض أو الجر، والخاص بالفعل الجزم. لم يقم هذا مثال، لم يقم هذا على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل هذا على سبيل الإجمال قلنا أقسام الإعراب أربعة بالنسبة لمجموع الاسم والفعل، أربعة: رفع ونصب وجزم وخفض وجزم. أما بالتفصيل فللأسماء من ذلك من الأقسام الأربعة الرفع والنصب، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ثلاثة أقسام، الأقسام الثلاثة ثلاثة أقسام: الرفع والنصب والخفض، هذه خاصة بالأسماء، لكن الأوليان الأول والثاني مشترك، لكن الثالث هو الخاص قررت بزيد. ولا جزم فيها أي لا يدخل الجزم في الأسماء، أي لا يدخل الجزم في الأسماء وإنما خاص بالأفعال، وللأفعال من ذلك أيضا ثلاثة: الرفع والنصب، الرفع لن يقوم والنصب لن والنصب لن يقوم وشاهد الرفع نحوه يقول عندنا ما فيه تحريفنا يقول نحو يقوم، والنصب نحو لن يقوم ولا خفض فيها، والجزم ما فيه، والجزم هو ساكت هنا في نسختها، والجزم كذلك أيضا ولا خفض فيها بعد ذلك، والجزم ولا خفض فيها. والحاصل أن هذه الأربعة إجمالا هي أربعة أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وجزم وخفض وجزم، فهذه على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فالمعربات قسمان: اسم وفعل، قسمان اسم وفعل. الاسم يأخذ من هذه الأربعة ثلاثة، يشترك يعني مع الفعل في اثنين ويقتصر واحد: الرفع والنصب والخط. والفعل يطلب ثلاثة أيضا: الرفع والنصب والجزم. فإذا خاص ومشترك، خاص ومشترك. قال: والحاصل أن هذه الكمال أربعة جملة، اسمين: قسم مشترك وقسم مختص. فالمشترك شيئان الرفع والنصب، والمختص شيئان الخفض والجزم. وبيان ذلك أن الرفع والنصب يشتركان، يشترك فيهما الاسم والفعل، وأن الخفض يختص بالاسم، وأن الجزم يختص بالفعل. وذلك مستفاد من كلامه، لأنه كرر الرفع والنصب مع الأسماء والأفعال، فعلمنا أنه مشترك بينهما، وخص الأسماء بالخفض ونفى عنها الجزم، وخص الأفعال بالجزم ونفى عنها الخفض. وذلك لماذا؟ هذا هو الوضع العربي حيث استعملت العرب ذلك، ولذلك وقال إن هذا مسموح منقول عنهم. لكن من حيث تعليل العلماء بذلك، لماذا خص الجزم بالفعل والخفض بالاسم؟ للتعادل، ليتعادل. الاسم لما كان معناه بسيطا غير مركب صار خفيفا، فتحمل الثقيل هو الخفض. وأما الفعل لما كان معناه مركبا، مركبا من الحدث والزمن فقولا، فخففوه بالجزم، اختص بالجزم وعلى. ولذلك قالوا إنما خص كل بنوع خاص للتعادل، يتعادل. ثقل الفعل قابله خفة الجزم، وخفة الاسم قابله ثقل الكسر. هذا هو المناسبة إلى النحاة أطعهم بيك العنكبوت. لماذا؟ لأنها حكم تلتبس بعد الوقوع. العرب تتكلم والنحاة جاءوا بعده فالتمسوا لها حكم وقالوا علة كذا وهذا، وعلة كذا وهذا. أما علة الفقهاء المجتهدين الذين يستنبطون أحكامه من النصوص فهذه ثابتة وهي أصلية وليست بيت العنكبوت. المهم إن النكتة أو الحكمة التي تعادل فيها أو اختص كل من الاسم والفعل بنوع خاص من الإعراب هو السبب، هو هذا. لما كان الاسم خفيفا تحمل الثقيل كثرة، ولما كان فعله ثقيلا خفف بالجزم. بمعرفة علامات الإعراب، هذه الأجسام الأربعة إجمالا هي الإعراب، لكن هذه كلها لها أبواب مختلفة تختلف حسب مقتضيات الأحوال، المفرد والمثنى والجمع وغير ذلك. هذه الأشياء كلها تحتاج أن نميزها، لأن الإعراب معناه الإبانة والإيضاح، والإبانة والإيضاح لا تكون إلا عن طريق ما لا يلتبس علينا فيه الاستعمال. فإذا المفرد له حال، والمثنى له حال، والجمع له حال تختلف علينا، فلا بد أن نميزها كلا بعلامتها. ولو جعلت علامة واحدة لهذه كلها لممتازة. إذا قالوا لا بد أن تكون لكل نوع، لكل قسم من هذه الأجسام، أن يكون لها إعراب خاص وعلامة تدل عليه، بحيث إنها تبعده عن يعني أخيه أو قسمه. فلذلك قال: باب معرفة علامات الإعراب التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم. هذه الأربعة لها علامات تعرف بها، تميز بها عن المتلابس بها، المتلبس بها. يرفع ماذا؟ يرفع للرفع أربع علامات. يرفع يقول لك يرفع للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات. الرفع هو الأول من الأجسام الأربعة. له علامات يعرف بها وهي أربعة: الضمة قدمها لقوتها، الضمة لشرفها لأنها قوية، الضمة والألف والألف، الضمة إيش بعده؟ الضمة والواو والألف والألف والنون. الضمة قدمها لماذا؟ لأنها الأصل، أصل الإعراب أن تكون بالحركات، لأنها أخف هي الأصل. وأما الحروف فهي نائبة، الضمة والواو بعدها الواو، والواو كذا أتبعها لأنها تتولد من الضمة، والواو والآلف أتبعها لأنها أخت الواو لكونها حرف مد، والنون كذلك أيضا آخرها النون. هذه أشياء، أربعة أشياء تكون علامة للرفع. الرفع قسم من الأقسام الأربعة، وهذه الأقسام الأربعة لا بد أن تكون لها علامات تميزها، فقلنا فأخذوا فأعطوا للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل لأن الأصل الإعرابي الحروف، ثم تليها الواو لأنها تتولد منها. لما لم يمكنهم أن يتلفظوا دائما بالضمة بحثوا عما يتناسب مع الضمة فوجدوا الواو لأنها تتولد منها لإشباعها. ثم بعد ذلك لما يعني احتاجوا إلى مميز آخر لبعض الأنواع أتوا بحرف يتناسب مع الواو وهي الألف. الألف تكون أيضا علامة للرفع. ثم آخرها النون في الفعل المضارع. قال ماذا؟ فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. فأما الضمة فتكون علامة في أربعة، لا تزيد على ذلك، في أربعة مواضع تستعملها العرب في أربعة مواضع. الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول في الاسم المفرد، هذه التي تكلمنا عنها سابقا. تقرؤون مثل هذا ما تقول في الاسم المفرد، في الاسم المفرد لا، هذا خطأ. لماذا؟ لأن همزة الوصل لا تقرأ عند الدرج. همزة الوصل ما سميت همزة الوصل إلا أنها توصل بها إلى النطق بالساكن، لكن هذا عند الحاجة. فإذا زال ذلك تزول معه. في الاسم أصله اسم، لما دخلت عليه أل حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها، فالتقى ساكنان اللام والسين فحركت اللام الاسم، فلما تحركت اللام سقطت وجاءت في قبلها أيضا ألف أل حذفت لنفس المعنى، فبقيت في بيائها. والياء عندما قلنا إيه في البيت تحذف الياء مثلا، هذا لماذا؟ لالتقاء الساكنين. لكن هذه لما بقيت اللام متحركة بقيت الياء ثابتة، فإذا نقرأها كيف؟ كيف نقرأها؟ في الاسم المفرد، في بالياء الاسم المفرد. هذا لا كلام، هذا التلفظ في كل التصرفات العربية. بئس الاسم الفسوق، بعض الناس يقرأون بئس الاسم الفسوق، هذا غلط. بئس الاسم الفسوق، الاسم اللي متحرك اسم هو في الاسم المفرد، سواء كان لمذكر نحو جاء زيد، هذا مذكر، جاء زيد جاء فعل ماض، زيد فاعل مرفوع على مصدر الضمة الظاهرة، إذا صارت الضمة علامة. وكذلك أيضا مقدر، جاء الفتى، جاء الفتى فاعل مرفوع على مصدر الضمة مقدر على الألف من عن ذريات تعذر. أمر مؤنث نحو جاءت هند، جاءت هند فاعل مرفوع وعلى مصدر الضمة الظاهرة، هذا ظاهر مؤنث. جاءت حبلى، هذا في المقدر، هذا مرفوض وهذا مقدر. جاءت حبلى فاعل مرفوع على مطر بدون مقدرة على الألف من عن ذريات تعذر غير منصرف. هذا هو من الأربعة الأول، موضع الأول. الموضع الثاني في جمع التكسير، في جمع التكسير أي الجمع الذي كسر مفرده، معناه غير مفرده، جمع تغير مفرده، هذا يسمى جمع التكسير. جمع التكسير لأن هناك جمع الصحيح، جمع السالم، جمع السالم أو نقول صحيح، هذا مكسر مثل سواء كان لمذكر جاء الرجال، لأن الجمع المكسر بمنزلة المفرد، بمنزلة المفرد. جاء الرجال، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة لأنه يعتبر مسلم مفردا في باب الإعراب. والأسارة هذا مقدر هذا ملفوف وهذا مقدر. جاء الأسارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة من عند لا تعذر وهو جمع تكسير لأسرة أسارة وهذا المذكر. وأما المؤنث له جاءت الهنود جمع تكسير لهن جاءت الهنود رفع بضمة ظاهرة هذا مقدر العذارة هذا مقدر مرفوع علامة مقدرة من عمد التحذر. والمراد بجمع التكسير ما هو؟ جمع التكسير عبارة أو معناه ما تغير فيه بناء مفرده ما تغير فيه بناء مفرده ما معنى جمع التكسير؟ ما تغير فيه بناء مفرده مفرده لا زال على حالته بل تغير بعض التغير وذلك بطريق من الطرق الستة ستة ايه لجمع التكسير يكون لواحد من ستة امور وهي ستة اقسام. الاول التغيير بالزيادة تغير مفرده بزيادة حرف عليه مثلا حروف على المفرد من غير تغيير شكله شكله هو مفرد شكله مفرد لكن زيد عليه فتغير بناؤه مثاله صنون وصنوان صنون وصنوان صنو هذا مفرد والجمع صنوان مع المثنى المثنى كذلك لكن لو بالمسميات صنوان هذا حركته هو صنو لكنه تغير بزيادة في آخره هذا هو الاسم الأول من الستة. قلنا جمع التكسير ما معنى جمع التكسير؟ ما تغير فيه بناء مفرده وذلك التغير يكون ستة أقسام. الأول رحمك الله ما تغير فيه بناء مفرده بالزيادة من دون تغيير الشر. الثاني التغير التغيير غير بالنقص مفرده نقص منه حرف مثلا فتغير وذلك مثاله من غير تفسير شكل وذلك مثاله تقامات وتخال تقامات وتخال تقامة مفرد وتخم جمع تكسير ولكن حصل الفرق بين الجمع والمفرد ماذا؟ بالنقص. أما الشكل هو واحد تقام تقامة شكل واحد هذا الثاني. الثالث التغيير بتبديل الشكل فقط بغير زيادة ولا نقص مثاله أسد وأسود أسد وأسود أسد مفرد وأسود جمع تكسير أسود مثاله أسد وأسود أو أسود بالواو لا أسود ضمتين. فهذا حصل التغيير بين الفرق بينه وبينه التغيير بماذا؟ بتغيير الشكل فقط لأن أسد فتحة وأسود هذا إيه؟ ضمة فإذا تغير هذا هو الثاني. الرابع بالزيادة على المفرد مع تغيير الشكل الزيادة مع تغيير الشكل مثاله رجل ورجال رجل ورجال رجل مفرد ورجال جمع تكسير ولماذا كسر؟ لأنه تغير باثنين بتغيير شكله لأن رجل رأوا فتحة وهذا صار رجال كسرة وبالزيادة أيضا رجل ما في ألف وهذا صار رجال في ألف. هذا هو القسم الرابع. الخامس ماذا؟ بتغيير بالنقص مع تغيير الشكل هذا بالزيادة مع تغيير الشكل وهذا بالنقص مع تغيير الشكل مثل كرسول ورسول كرسول ورسول رسول مفرد رسول جمع جمع تكسير. من أين عرفنا أنه مكسر؟ لأنه حصل فيه تغيير شكل رسول كان مفتوح ورسول كان مضمون صار مضمون وكذلك أيضا رسول كانت بواو ورسول ما فيه إذا نقص. فهذا الاسم بتغيير الشكل مع مع النقص مع نقص حرف منه. السادس والأخير يكون بالزيادة والنقص وتغيير الشكل الثلاثة زيد عليه فليس في الأصل ونقص من الأصل شيء وغير شكله جمع الثلاثة. مثال ذلك غلام وغلمان غلام وغلمان غلام مفرد غلمان جمع تكسير. ولهذا عرفنا أنه مكسر مغير لأنه حصل في ثلاثة أشياء تغيير الشكل لأن الغلام كان مظلوم غيلمان كان مكسور. وكذلك أيضا الزيادة غلام غيلمان في آخره النون العادي. والنقص لأن غلام بعد اللام كانت فيه ألف فأزلناها فهذا نقص ولا غيلمان. إذن هذا حصل في ثلاثة أشياء: تغيير الشكل والزيادة والنقص. فإذا صار ستة أشياء. يعني الحاصل أن الضمة تكون علامة للرفع في جمع التكسير بجميع أصناف الستة هذه، جميع أصناف الستة كلها ترفع بضمة ظاهرة. الموضوع الثالث جمع المؤنث الثالث، جمع المؤنث الثالث خرج بذلك جمع مذكر السالم لأنه يكون من باب النيابة وليس من باب الإعراب الأصلي. جمع المؤنث، جمع هو للمؤنث ليس للمذكر، أصل وضعه لكن أحيانا يستعمله المذكر. جمع المؤنث السالم معناه هو المكسر، خرج المكسر لأن جمع التكسير المؤنث داخل في القسم الذي ذكرناه. ولذلك مثلنا جاءت الهنود، جاءت الهنود، الهنود مفرد ولا جمع؟ جمع. ويكون إعراب ماذا؟ بالضمة ليس بالحروف. ولماذا؟ لأنه جمع مكسر، جمع التكسير. وكذلك أيضا جمع المؤنث السالم نفس الشيء يأخذ هذا وهو الإعراب بالحركة بالضمة. تقول جاءت المسلمات، جاءت الهندات، جاءت الهندات. الهندات فاعل مرفوع على مطرف الضمة الظاهرة، فإذا رفع بالضمة الظاهرة لأنه يعتبر من المفرد في هذا الباب. وتبيين الجمع بالتأنيث والسلامة جاء على الغالب، وإلا فأحيانا يكون مذكر وأحيانا يكون مكسرا في تغيير أيضا. مثل يشب لأنه أحيانا يكون مذكر نحو إصطبلات، جمع إصطبل، إصطبل على موقف الدواب، ما مربط الدواب يسمونه إصطبل، ويجمعونه جمع مؤنث ثاني. فإذا نقول جمع المؤنث السالم صار علامة لكل ما جمع بألف وتاء مزيدة سواء كان مذكر أو مؤنث. لكن لما كان غالب أحواله يستعمل في المؤنث قالوا له جمع المؤنث السالم. والسلامة أيضا لا يكون سلامة دائما سالما، أحيانا يكون يتغير مثل حبلة، إذا جمع جمع تفسير حبليات، حبلة حبليات، ألف آخره حبلة، وحبليات بدلا من الألف جاءت ياء محركة مفتوحة. فإذا هذا التغيير، أليس كذلك؟ تغير. إذا جمع المؤنث السالم في أصل وضعه جمع المؤنث السالم، ولا ينافي ذلك أن يقع أحيانا بمذكر كإصطبلات أو مكسرا كذلك أيضا كحبليات. ومع ذلك لما جاء بألف وتاء مزيدتين جمع يرفع بالضمة الظاهرة، هذا هو المطلوب المقصود. هذه ثلاثة. الباب الرابع، الباب الرابع أربعة مواضع، الباب الرابع هو الأخير، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، الذي لم يتصل بآخر شيء، الذي لم يتصل بآخر شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه شيئان. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة، يرفع بالضمة الظاهرة، يرفع بالضمة الظاهرة. واحترز بذلك عن الفعل المضارع الذي اتصل بآخره ما يوجب بناءه، فقوله تعالى والوالدات يرضعن يتربصن، هذا ما يرفع بالضمة لأنه مبني، مبني فخرج عن الإعراب أصلا. أيضا فعل مضارع معرب ولكنه نقل إعرابه من الحروف، من الحركات إلى الحروف، وهو ما اتصل به ألف اثنين وأو الجماعة وأو المخاطبة، الأفعال ليه؟ الأفعال خمسة. مثل هذه لا ترفع بالضمة، ولذلك قال هنا شرط والفعل المضارع أيضا يرفع بالضمة الذي لم يتصل بآخر شيء. ما هو الشيء الذي يتصل بآخره مما يوجب بناءه؟ مثل نون الإلال أو ينقل إعرابه. فإذا هذا الفعل المضارع يرفع بالضمة. نحو مثاله يضرب، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة ربيع ضمة الظاهرة في آخره. هذا مستوفي بالشرط الشروط الشرطين، وهو انتفاء ما يجب بناءه أو ينقل إعرابه. يخشى كذلك أيضا مثله، يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة ربيع ضمة مقدر، هذا مثال ملفوظ، وعلامة ربيع ضمة مقدر على الألف من عن ذريعة التعذر. إذن هذا يكون للمقدر وهذا يكون للمرفوع، يعني أن فعل المضارع سواء كان يعني يرفع بالضمة، سواء ضمة ملفوظة فيضرب أو ضمة مقدرة فيخشى. إذن عرفنا من هذا من الأقسام علامة علامة القسم الأول، وهو هي الضمة، الرفع يكون بهذا للرفع قلنا إيه. أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، الذي استوفيناها وهو الاسم المفرد الأول، ما هو الاسم المفرد مثاله جازم. طيب الثاني جمع التكسير مثاله جاء رجال، وقلنا التكسير يكون بأحد من ستة أشياء، هو ستة أقسام، إما بالتغيير بتغيير الشكل الا ايش اسمه، اما بالزياده واما بالنقص، واما بتغيير الشكل واما بالزياده وتغيير الشكل، واما بالنقص وتغيير الشكل، واما بالثلاثه، هذه سته. طيب الثالث ما هو؟ جمع المؤنث الثالث. الرابع الفعل المضارع بشرط ان لا يتصل باخيه شيء، وما هو الشيء الذي يتصل بآخره مما يوجب بناءه؟ وهو نون النسوة، أو يتصل بآخره ما ينقل إعرابه أي إلى أبواب النيابة يعني. طيب هذا إذن عرفنا بهذا الأول وهو الضمة، وقلنا إنه للرفع أربع علامات، الضمة انتهينا منها، ثم ننتقل التي تليها الثاني وهو الواو. قال وأما الواو فتكون علامة بالرفع موضعين فقط، قالها زين في موضعين، الأول في جمع مذكر السالم، جمع مذكر السالم، جمع مذكر السالم. وهنا تقدم جمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم. ما معنى مؤنث السالم؟ الذي سليم بناء مفرده من التغيير، الذي سليم بناء مفرده من التغيير. هندان نفس هند زيدت عليه التاء والألف الأخير وما تغيره من شيء، لذلك سمي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. وهنا أيضا يأتي هذا المعنى، جمع المذكر السالم، الزيدون جاء الزيدون، الزيدون جاء الزيدون، هو زيد فزيد في آخره الواو والنون جعلة الرفعين، إذن ما تغير من شيء، ولذلك سموه ماذا؟ جمع المؤنث، جمع المذكر السالم الذي سلم بناء مفرد من التغيير. طيب اذا ماذا السالم صفه لماذا؟ يجوز وجهان، الاولى ان يكون هو يعني العرب جمع مؤنث جمع مذكر السالم، جمع مذكر السالم يجوز وجهان، اصلا اصاله السالم صفه لماذا؟ لمذكر، جمع مذكر السالم، وهذا أولى وأقرب. لماذا؟ إذا قلنا جاء الزيدون قلنا جمع مؤنث سالم، لماذا سمي سالما؟ لسلامة بناء مفرده من التغيير. إذن المذكر هو المفرد الذي سلم مفرده، إذن السالم صفة لمذكر جمع المؤنث السالم. ويجوز أن نقول السالم صفة لإيش؟ للجمع. لماذا؟ لأن الجمع وإن كان حقيقة هو تغير وتغير للمفرد، لكن نقول السالم بناء مفرده، الجمع ما يسلم، السلامة للمفرد. إذن قالوا يجوز أن يوصف به المضاف إليه والمضاف أيضا، المضاف إليه والمضاف. القاعدة أن الصفة إذا جاءت تكون للمضاف إلا بقرينة، لكن بمثل هذا مثلا لو قلنا بمثلين يصبح لمثلين شيء، فهمتم وجهه؟ هذا السالم قلنا الذي جاء الزيدون، الزيدون هذا جمع مذكر سالم، لماذا سميناه مفرده سالم؟ إذن المذكر هو السالم، وأما الجمع فليس سالما ولا يعتبر يعني أو لا يصف بالسلامة. إذن السالم صفة بمذكر لأن السلامة له للمفرد يعني، وأما جمع فوصفه بالجمع يجوز باعتبار أن الجمع سلم بلا مفرده لا هو. فإذن قولك هذا جمع المذكر السالم، هذا جمع المذكر السالم يجوز في الوجه. مذكر السالم مثل الزيدون، وسمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون، يعني إذا اعتبرنا ذلك ما في سلام رفعا والياء والنون نصبا وجرا. قال والأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة التي هي خمسة استعملت العرب بهذا الإعراب، الأسماء الخمسة على ما ذكره هو وغيره يزيد ستة، وهو الذي مشى عليه الوالد وغيره وزاد حروفا فهي ستة، وبعضهم يجعلها سبعة وبعضهم يجعلها ثمانية. ونقول جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية التي رفعها بالواو ونصبها بالآليف وجرها بالياء. كيف ستة؟ قلنا حنوك زاد هذا. وأما من جعله سبعة فزاد ذو الطعية، ذو الطعية جاءني ذو قامة مرأت يعني رأيت ذا قامة مرأت بذي قامة. الثامن الذي نزاد الثامن من في الحكاية، من في باب الحكاية، منو منا مني هكذا يستعملونه، فجعلها ثمانية. لكن هذه لنزولها هذه لغة طي ذو الطعية، فما بال هذه الجمهور ما التفتوا إليه وقالوا ستة، أما زيادة عنوك وهذا أوضح، ولذلك نقول الستة أوسطها أولى. الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحمونك وأفوك وذو مالك. الحمو أقارب الزوج سموه حام، سموه حام، ويعتبر أيضا سلام أخواني بارك الله فيكم، نجد نسخة السيارات الثالثة قرص سيارتهم ونسيد لكم النقع 665 ضعف حاسي وكامل لكم الواحة 813 ضعف صوت سمعتم؟ ولا هي كم؟ أسماء الستة، أسماء الخمسة، أسماء السبعة، أسماء الثمانية، فهمتم هذا؟ طيب، وجاء أبوك حموك، الحمو يطلق على أقارب الزوج وهو الغائب، ولذلك نقول وهي أبوك وأخوك وحموك أو أقرب، وحموك أيضا جائز لأنه يكتب بعد العكس على أقارب الزوجة، فالاستعمال يعني وإن كان غالب ذاك وحموك وفوك وذو مالي هي هذه الأسماء الخمسة. هذه الأسماء أخوك أبوك أب أصله أبون وتصرف فيه حتى وصل إلى هذا أبوك، فنقول جاء أبوك فاعل مرفوع على مطرد الواو لأنه من الأسماء الخمسة والستة المعربة المضافة التي ترفع بالواو وتنصب بالآلف وتجر بالياء. أبوك وأخوك كذلك أيضا جاء أخوك، وحموك كذلك أيضا، وفوك وذو مال، ذو مال هذا أيضا ومما يرفع بالواو وتكون علامة له الواو في الرفع. نعم هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال فيرفع بالواو نيابة عن الضمة، واستغنى عن اشتراط كونها مفردة، والشرط في ذلك كما قال مالك وارفع بواو منصبن بالالف واجرد بها اما من الاسماء صف من ذاك ذو صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب هذا بيت القصيد. وشرط ذا الإعراب أن يضفن الألينية كجاء أبي تذبعت له. شرط هذا أن تكون مضافة، فلو أفردت وأربز حركة الظاهرة هذا أب رأيت أبا فلو تبي أبي إذا أفردت أن تضافنا، أن يضافنا لا للياء لكل الأسماء إلا للياء لياء المتكلم. أما إذا أضيفت لياء المتكلم فتعرب بإعراب التكبير. هذا أبي، أبي جاء أبي، فاعل مرفوع على مطور فيه جملة مقدرة على ما قبل لياء المتكلم من عنه لا اشتراط محلي بحركة المناسبة، هكذا تعرب. ولذلك قال وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء كجاء أخو أبيك ذات لا، جاء أخو أبيك ذات لا مثل مثالي ذات لا، كذلك أيضا هذا مثال لذا ذات لا. قال ولماذا ترك المصنف اختصارا؟ لأنه مختصر كتابه، لكنه مثلها مستوفية للشروط فاستغنى عن ذكر الشروط بالمثال أو ظهره بالمثال. ولذلك واستغنى عن اشتراط كونها مفردة، مفردة كذلك أيضا أن تكون مفردة فلو سنيت أو جمعت تعرب إعرابا مثنى أبوي، وكذلك أيضا إذا جمعت تعرب إعرابا للجمع جمع التفسير جاء أباؤك ترفع بالضمة الظاهرة، مفردة مكبرة كذلك أن لا تكون مصغرة. أما إذا صغرت أبي أخي تعرب بالحركة الضمة الظاهرة، مفردة مضافة لغير ياء المتكلم لكونه ذكرها كذلك. وأسقط المصنف الحانة هنا تبعا للفراء والزجاجي لأن إعرابه بالحروف لغة قليلة، ولذلك قال ابن مالك وهانو والنقص في هذا الأخير أحسن. هل جاء هانوك هذا هانوك بدون واو أحسن من هذا هانوك بالواو، فلذلك جرب أسقطه لهذا لكلة استعماله. إذا عرفنا أن العلامة الثانية ما هي؟ الواو، وتكون في كم موضع علامة للرفع؟ في موضعين فقط وهما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة فقط، هذه لا تتجاوز هذا. وننتقل إلى ما بعد، يعني الأولى الضمة انتهينا، الثانية الواو انتهينا، وننتقل إلى الثالثة وهي الآلف من الأربعة الثالثة أي الآلف. وأما الآلف فتكون علامة للرفع بتثنية الأسماء خاصة، تثنية الأسماء خاصة، يعني الآلف لا تأتي علامة للرفع إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد. نحو جاء الزيداني، الزيداني فاعل مرفوع، الزيداني جاء الزيداني إيه؟ نحو جاء الزيداني، الزيداني فاعل مرفوع على مصدر في الآلف لأنه من المثنى الذي رفوه بالآلف ونصبه وجره بالياء. النون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد، وهذا الزيدان إذن موضع واحد فقط لا يتجاوزه وهو المثنى فقط. والمثنى معناه ما دل على اثنين بزيادة في آخره، المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره، وله شروط أوصلها بعضهم إلى ثمانية، وقد جمع بعض شرط مثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما رتب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره، هذه هي شروط الثمانية. يعني أن الآلف تكون علامة للاسم مثنى، والاسم مثنى هو الذي استوفى ثمانية شروط، ثمانية من الشروط إذا استوفى يسمى مثنى. أولا أن يكون معربا، فلا يكون فالمبنيات لا تكون مثنى، وأما ثاني وثاني فهذا على صورة المثنى وليس مثنى حقيقيا. أن يكون معربا مركبا، معربا ومفردا كذلك أيضا المثنى لابد أن يكون مفردا، زيد مثنى زيدان. أما إذا كان مثنى أو جمعا فلا يثنى مرة ثانية ولا يثنى الجمع كذلك أيضا. منكرا كذلك أيضا من شرط التثنية أن يكون نكرة، فالمعرفة لا تثنى، فالمعرفة لا تثنى. ولذلك من النكتة يا مشايخ تقول جاء زيد، زيد هذا علم معرفة، نعرف المعرفة من المعرفة السبعة. طيب معرفة فإذا أردنا أن نسميه ننكره أو نقدر تنكره ثم نسميه زيدان. ولذلك أوجبوا إبدال ما فاته من التعريف آل بطلاء العلي. ما تقول جاء زيدان، لما تقول إيه جاء الزيدان، الهذي لازم له. لماذا؟ لأن عوض عن التنكير الذي عن التعريف الذي فاته بسبب التثنية. وكذلك الجمع تقول ما تقول جاء زيدون، لا تقول جاء زيدون، إنما تقول جاء الزيدون، لأن الجمع بصورة التثنية مع التثنية لابد من التنكير عند الجمع. يعني يقدر أنه شائع نكره ثم يجمع ثم يعوض ما فاته بأن جاء الزيدون جاء الزيداني قال هذه هو. وفي مفرده ما تقول جاء الزيد، هذا غلط، لأن الزيد معرفة ولا يقبل التعريف مرة ثانية. فلا تقول جاء الزيد، إنما تقول جاء زيد بدون أن، إلا أن في الأصل يجب في الأسماء الفضل والمعمال مثل هذه نفع للم هذا معنى آخر هذا. فنقول إن هذه الأشياء يعني لا بد أن تكون نكرة حتى نقول إنها مثنى منكرا وما ركب. أيضا من شرط المثنى أن لا يكون مركبا كبعلبك، لا يثنى، لا يقال بعلبك، إنما يقال بإذن زواء بعلبك، زواء متابي ذا جميع ذا موافقا في اللفظ والمعنى، متفقا في اللفظ والمعنى، وإذا اختلف لا يثنى. إذن القمران الشمس والقمر ما يثنى حقيقة، إنما هذا مجاز، لأنه هذا شمس وهذا ليس مماثل له، ليس موافقا في اللفظ. وكذلك أبوان، أبوان للأب والأم هذا أيضا مجاز. وفي الحقيقة لماذا؟ لأنه مفرده ما اتفق، هذه أم وهذا أب ما اتفق. إذن هذا لابد أن يكون متوافقا في اللفظ، متفقا في اللفظ له مماثل. كذلك أيضا من شرط المثنى أن يكون له ثاني، فإذا لم يكن له ثاني كشمس لا يقال الشمسان، لأنه ما في ثاني. مماثل في اللفظ والمعنى له مماثل لن يغني عنه غيره. أيضا من الشرط هو الثاني الأخير الثاني أن لا يغني عنه غيره. فإذا كانت كلمة لفظة أخرى سميت واستعملت يترك هذا، مثل سواء. سواء هذه ما استعملت العرب إلا مفردة، فلا يقال سواءان. لماذا؟ استغناء بتثنية سيين، يقال سيان. إذا أردت أن تسمي سواء تقول سيان، هذا وهذا سيان، كما تقول هذا سواء من المخرج، ولا يسمى سواءين. وأما قوله سواءين هذا النادر، هذا في بعض الشعر في بعض الأبيات ورد ذلك، لكن هذا قالوا شاذ. إذن الثامن أن لا يكون أن لا يغني عنه غيره، هذا هو المثنى. إذا استوفى هذا يسمى مثنى حقيقة، ويعرب إعراب المثنى الأصلي وهو أن يرفع بالآله وينصب ويخفض بالياء. فالزيدان فاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه الآلف نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. قال ماذا؟ وأما النون فتكون علامة بالرفع. إذن بقي لنا إيه؟ بقي لنا العلامة الرابعة. العلامة الأولى ما هي؟ الضمة. صارت العلامة بالرفع في أربعة، في كم موضع؟ في أربعة مواضع. العلامة الثانية الواو، وتكون علامة بالرفع في كم؟ في موضعين فقط. العلامة الثالثة الألف، وتكون علامة بالرفع في كم؟ في موضع واحد لا زائد عليه. إن انتقل إلى الأخير وهي النون، ويقول فأما النون فتكون علامة بالرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. قال بعض خمسة. طيب، تقدم لنا أن المضارع يرفع بالضمة، أن المضارع يرفع بالضمة، أن الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء مما يغير إعرابه. هذا هو الآن، لما جاء ما يغير إعرابه انتقل من الضمة إلى النائب عن الضمة، والنائب عن الضمة هي النون. فنقول النون تكون علامة بالرفع في الفعل المضارع متى؟ إذا اتصل بآخره ما ينقل إعرابه، وذلك إذا اتصل به ضمير تثنية الألف تضربان فعل مضارع مرفوع وتجري عن ناصب الجازم، وعلامة رفع الألف وعلامة رفع النون ثبوت النون، لأنه من الأسماء الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. ويضربان كذلك أيضا، أو ضمير الجمع كذلك أيضا، ضمير الجمع تضربون ويضربون، تضربون للمخاطب ويضربون للغائبين، هذا أيضا فعل مضارع مرفوع لتضرب من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. قال أو ضمير المؤنثة مخاطبة تضربين، تضربين يعني المخاطبة، تضربين فعل مضارع كذلك أيضا مرفوع على مطر فيه ثبوت النون، وهي الياء التحتانية نحو تضربين، وتسمى الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة لأنها ميزان موازي يزن بها كل ما جاء فيها، وهي مرفوعة على مطر فيها ثبوت النون نيابة عن الضمة. نبيع على هذا بسم الله.